تقدم لكم ضمن سلسلة أجمل التلاوات قراءة من صلاة التراويح. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. قراءة من صلاة التراويح. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. قراءة من صلاة التراويح، ورتل القرآن ترتيلا. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قراءة من صلاة التراويح، ورتل القرآن ترتيلا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قراءة من صلاة التراويح، ورتل القرآن ترتيلا. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قراءة من صلاة التراويح، ورتل القرآن ترتيلا. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قراءة من صلاة التراويح لسورتي هود ويوسف بصوت القارئ إدريس أبكر. جزى الله قارئنا خير الجزاء، وجمعنا وإياه بدار الكرامة والبقاء، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة، هاتف رقم 6879919، ورقم 6814714، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.